إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة سلام هي حتى مطلع الفجر لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة